استعداد وذاك من قبل صلاة الفجر وهو يتصل بي لنقبل الاتصال بالقراء. أشكر أيضا إلى أصحاب هذا السراج أولاد البلد مدد يا ربي مدد أزيد ولاد البلد. أما مقدم واجب الضيافة أولاد القاضي بتل القاضي لعل الله عنهم يكون راضي. أشكر أيضا إلى أستاذنا ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن بدائرة الندى العالمية المتخصص بوضع التلاوات القرآنية فقط ليس لغيرها، إلا أنه وهب موقعه وأجهزته لخدمة القرآن. أشكر أيضا لكل من شرف وساهم في إقامة ليلة القرآن، وهيا بنا لنستمع إلى قارئ آخر أسمر اللون لكنه محبوب، شيخنا محمد فتحي أبو السيد. أقول له حلت البركة حين نجيت، تفضل شيخنا لتتلو علينا من آيات الله البينات، سائلين ربنا أن يرزقه الإحكام والتجليات وأن يرزقنا التدبر وحسن الإنصاف. آمين يا رب العالمين. الذين يا أيها الذين اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا اخي يا صلاة النبي. يا الله يفتح عليك. حمدك يا شيخ محمد. يا اخي مع النبي شويه يا اخي. والله صلى الله عليه وسلم. يا ابو بكر ظهر فن خلاص. ايوه الله علم اسمك فن خلاص. الله اكبر. لما انت كده بس نعم كمان صلى الله وسلم وبارك عليه صوت الكلام. Thank you. اللهم صل على هكذا تكون مجالس القرآن فيها رجال من أصحاب المنوال يشغلون أهم المناصب والأعمال، ورجال لهم مثقال إذا ما أتوا عند كل حال. نشكر لأستاذنا الكريم الحاج عبد الباسط الذي يتشاور معي في زيارة سيد الكائنات، والنسب والصدق بوالدنا الحاج عاطف صدق، ونقدم كل الشكر لشيخنا احمد المهر. اما اخونا وفي عطية فهو شخصية له في عالم الصوتيات الحرية، الحاج موسى المسلمي خليفة الساده السادة المسلمية وعضو نقابة السادة الأشراف، ونجده الشيخ محمد المسلمي، نشكر إليه الجميع. أما بعد